فضيلة الشيخ، السائلة تقول بأنها تعاني من نزول الدم من اللثة، وهذا مستمر معها، وخاصة تقول عندما كانت صائمة في العام الماضي وهذه السنة، وتقول هذا أيضا في الصلاة، وأنا في الصلاة فكانت تبلع الدم، فما حكم الصوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صومها صحيح إذا كانت لا تدري أن ذلك يفسد الصيام، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال تبارك وتعالى: قد فعلت. وقال سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فليس عليها شيء ما دامت لا تدري أنه يفسد الصوم، ولكن إذا حدث لها ذلك في غير الصيام فإنه يمكن أن تضع معها مناديل تمسح الدم بها إذا خرج وهي تصلي، ولا حرج عليها أن تحمل هذه المناديل في ثوبها أو تضعها على سجادتها. أحسن الله إليكم وشكرا. أشير عليها نعم يا شيخ أن تراجع الطبيب، طيب. فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء، فلعلهم يجدون لها مخرجا من هذه الأزمة. طيب لو سمحت، تقول يا شيخ كثرة الدم ألا يذهب الخشوع في الصلاة؟ وعلى كل حال كل شيء يوجب حركة من غير حركات الصلاة المشروعة لا شك أنه يذهب الخشوع. ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعبث في لحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولكن هذه حاجة، والحاجة تبيح للإنسان أن يتحرك بحركات ليست من الحركات المشروعة في الصلاة. جزاكم الله خيرا وشكرا.